بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بالسيرة. وكان آخر شيء العلامات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل إليه الوحي، فذكر قصص من نبع الماء بين أصابعه وقصة المقداد رضي الله عنه وقصة عبد الله بن مسعود أيضا. قال: ما أعترف لأحد أسلم قبلي، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في غنم أهلي، فقال: أفي غنمك لبن؟ قلت: لا. فأخذ شاة فلمس ضرعها فأنزلت، فما أعرف لأحد أسلم قبلي. هذا أيضا علامة رواها بن مسعود. وكذلك سلمان روى علامة أخرى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من أصحابه، قال: فلما رآني مقبلا قال لي: دور خلفي، وطرح رداءه فرأيت الخاتم وقبلته الذي كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، ثم درت إليه فجلست بين يديه فقال: كاتب. فكاتبت على 300 ودية، الودية صغار النخل عالقة، العالقة يعني التي دبت فيها الحياة يشترطون عليه، و40 وقية من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: أعينوا أخاكم. فكان الرجل يأتي بالودية والثنتين والثلاث حتى جمعوا لي 300، فقلت: كيف لي بعلوقها؟ فقال لي عليه الصلاة والسلام: انطلق ففقر لها بيدك. ففقرت لها، أي حفر لها، ثم أتيته فجاء معي فوضعها بيده، فما أخلفت منها واحدة، كل 300 سبحان الله معلقة مباشرة، وهذا نادر في النخل، وهذا من بركة عليه الصلاة والسلام. وبقيت علامة أخرى، بقي الذهب 40 وقية، فبين أنا عنده أتي بمثل بيضة الحمامة من ذهب صدق لا تكاد تأتي وقية وقيتي. فقال: أين العبد المكاتب الفارسي؟ فقمت فقال: خذه، خذ هذه فأدي منها. فقلت: وكيف تكفيني هذه؟ فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه عليها فوزنت منها 40 وقية، وبقي عندي مثل ما أعطاه، كل ما وضعت في الميزان وإذا راجحة. هذا أيضا علامة عظيمة رواها سلمان تدل على نبوة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذاك اليهودي الذي كتب الله له السعادة، قال صخر العقيلي، أبو صخر العقيلي، قال: خرجت إلى المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر يمشي، فمر بيهودي ومعه سفر فيه التوراة يقرأها على ابن أخي له مريض بين يديه. إذن كل الأمم تعرف مسألة القراءة والنف، ويقرون الكلام الله وينفثون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، نشدتك بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر لبني إسرائيل، أتجد في توراتك نعتي وصفتي ومخرجي؟ فأومى برأسه ألا. فقال ابن أخيه هذا المريض: لكني أشهد بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر لبني إسرائيل إنه لا يجد نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في كتابي هذا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا اليهودي عن صاحبكم. الآن أصبح هذا نحن أقرب إليه من عمه، هذا اطردوا اليهودي وأنتم قوموا عليه. فقبض الفتى فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجنه، أي أدخل في قبره. شوف السعادة إذا كتبها الله تأتي ولو في آخر لحظة، لأن هذا الرجل كان عنده صدق، خبيئة صدق، أراد الله أن تخرج في هذه اللحظة. وأيضا ذكر شاة معبد، وهذه قصة مشهورة في السيرة. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد في الهجرة فقال: هل من قراء؟ قالت: لا. فانتبذ هو وأبو بكر ناحية، وراح ابنها بشويهات، يعني رجع من المرعى في الرواح بشويهات، فقال لأمه: ما هذا السواد الذي أرى منتبذا؟ قالت: قوم طلبوا القراء. فقلت: ما عندنا قراء. فأتاهم ابنها فاعتذر وقال: إنها امرأة ضعيفة وعندنا ما تحتاجون إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فأتني بشاه من غنمك. فجاء فأخذ عناق، العناق ما فيها شيء. فقالت أمه: أين تذهب؟ قال: سألاني شاه. قالت: يصنعان بها ماذا؟ قال: ما أحب. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها وضرتها فتحفلت فحلب حتى ملأ قعبا وتركها أحفل ما كانت، وقال: انطلق به لأمك وأتني بشاة أخرى من غنمك. فأتى أمه بالقعب فقالت: أن لك هذا؟ قال: من لبن فلانة الشاه. قالت: وكيف ولم تقري سلا قط؟ يعني أصلا هي ما جاه الفحل ولا تقري، أي تجمع السلم. أظن هذا واللات تحلف الصابي الذي بمكة وشربت منه، ثم جاءه بعناق أخرى فحلبها حتى ملأ القعب، ثم ترك أحفل مكانا، ثم قال أشرب فشرب، ثم قال جئني بأخرى فأتاه بها فحلب وسقى أبا بكر، ثم قال جئني بأخرى فأتاه بها فحلب ثم شرب وتركهن أحفل ما كنا. وهذه علامة عظمى، لكن من أراد الله هدايته اهتدى، ومن أراد الله شقاوته سيقول هذا ساحر أو هذا الصابي أو غيره. كذلك من العلامات اللي رأوها الناس، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إذ أقبل جمل ناد هارب، حتى وضع الجمل رأسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وجرجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الجمل يزعم أنه لرجل وأنه يريد أن ينحره في طعام عن أبيه الآن، وجاء يستغيث. الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا الجمل كما علم سليمان كلام النمل والطير. فقال الرجل يا رسول الله هذا جمل فلان وقد أراد به ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله فأخبره أنه أراد ذلك، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينحره، خلاص هذا دخل عليه استغيث ففعل، والناس كلهم يرون هذا المشهد، والناس يرون الماء يخرج من بين أصابعه ويرون العجب، ما عاد يكفر به إلا أعوذ بالله الشقي. كذلك علي يقول بتنا ليلة بغير عشاء فأصبحت فخرجت ثم رجعت إلى فاطمة وهي محزونة فقلت ما لك؟ قالت لم نتعشى البارحة ولم نتغدى اليوم وليس عندنا عشاء. شوف يومين، وهذه بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت فالتمست فأصبت ما اشتريت طعاما ولحما بدرهم، ثم أتيتها به فخبزت وطبخت، دين شراه دين. فلما فرغت من إنضاج القدر قالت لو أتيت أبي عليه الصلاة والسلام، فدعوته وما كان بقي له من ذرية إلا فاطمة رضي الله عنها. قال علي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في المسجد وهو يقول أعوذ بالله من الجوع ضجيعا، يقول عليه الصلاة والسلام. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، عندنا طعام فهلما، فتوكأ علي من شدة الجوع ما يستطيع حتى القيام، حتى دخل والقدر تفور، فقال اغرفي لعائشة فغرفت في صحفة، ثم قال اغرفي لحفصة فغرفت في صحفة، حتى غرفت لجميع نسائه التسع، ثم قال اغرفي لأبيك وزوجك فغرفت، ثم قال اغرفي فكلي فغرفت، ثم رفعت القدر وإنها لتفيض فأكلنا منها ما شاء الله، وهذه بركة. وذكر الوليمة التي دعا عليها بني عبد المطلب، وأن علي رضي عنه اللي أجابه، وذكر عين قتادة أصيبت في معركة فسالت عينها على خده فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت هي أصح عينيه وأحسن عينيه. وذكر سيف عكاشة أنه انقطع سيفه يوم بدر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذل من شجرة، غصن من شجر، فلما هزه عاد في يده سيفا صارما صافي الحديدة شديد المتن، هو أصله خشبة. كل هذه علامات يرونها. وذكر قصة المنبر لما حن، المنبر لما حن فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتضن الجذع حتى سكن، وكل من في المسجد يسمعون حنينه شوقا إلى الذكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر سراقة قصته في الهجرة مشهورة، وذكر أيضا حصار الشعب والقصة فيه مشهورة، إن الأرضة أكلت كل ما في الورقة اللي فيها ظلم وجور إلا ما في اسم الله عز وجل، فجاء أبو طالب وقال إن ابني هذا لا يكذب وإنه أخبرني عن خبر، فإن كان صادق رفعتم عنا الظلم والجور، وإن كان كاذب أسلمت لكم ابني هذا عليه الصلاة والسلام. فقالوا ما هو؟ قال يقول إن الصحيفة التي في جوف الكعبة معلقة إن ما فيها من جور وظلم أكلت الأرض، وما فيها من اسم الله سبحانه وتعالى ما أكلت الأرض. هذه آية عجيبة. قالوا إن كان صحيح هذا الكلام نرفع الظلم، فذهبوا يتسابقون فتحوا الكعبة ورأوا الصحيفة وإذا هي ما أكلتها الأرض ما بقي فيها إلا اسم الله عز وجل، ورجعوا إلى أشد مما كانوا. بعد هذه العلامات ذكر أعظم شيء في سيرة عليه الصلاة والسلام، لأن الأربعين سنة الأولى من عمره عليه الصلاة والسلام إنما نستفيد منها أشياء من حيث صدقه وأمانته، لكن نحن اللي يخصنا هذه الأمة من مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، فإن هذه زمن النبوة والرسالة وزمن التكليف، وهذا اللي نهتم به. ولذلك كثير من الأشياء اللي كانت في 40 سنة الأولى من عمره ما رويت، روي لنا نتف يسير. قال ابن سعد: ذكر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعث به. أول شيء كانت الأرض ماذا؟ مظلمة. في حديث عياض بن حمار: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. ما هو المقت؟ شدة الغضب والازدراء، وشدة يعني مقت. المقت هو يعني شيء أشد من الغضب والازدراء، يمقته. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد. فإذا الأرض كلها كانت الأرض معمورة. نحن الآن عندما نقرأ في السيرة نظن ما فيه إلا بلاد العرب. الصين هذه كانت معمورة، وكان فيه ناس من العرب في الجاهلية يذهبون للصين أفراد. الهند كانت معمورة، أوروبا هذه كلها كانت معمورة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الروم هؤلاء من أيام عيسى وأيام قسطنطين والأمم اللي قبلنا، الشام والعراق إلى تركيا الآن، إلى كلها معمورة. الترك يعني الأرض كانت معمورة مليئة بالناس. العرب جزء بين الفرس وبين الروم والحبش والبربر، لكن الأرض كلها عمها ظلمة. أطول فترة مرت بين نبي ونبي هي الفترة اللي بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، 600 سنة. 600 سنة بدون أنبياء وبدون رسل، حتى تعاقب الناس على الشر وتوالدوا وتناسلوا وهرموا في الشرك، في الأصنام، في الظلم، في البغي. طال عهدهم بالوحي، واللي على الوحي الصحيح قلة، والباقين بدلوا كما في قصة سلمان. ثم أراد الله عز وجل أن يرسل هذا الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فبعثه وابتلاه بالناس وابتلى الناس به، وسيستشهد على الناس ويستشهد الناس عليه. ولذلك كان يقول: إني سائل وإني مسؤول، اللهم هل بلغت، اللهم فشهد. فيقول سفيان الثوري عن طريق السدي في قول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. قال السدي: كان على أمر قومه 40 عاما، اللي هي قبل البعثة. لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، وبالذات تفسير السدي يعني ليس من التفاسير القوية. وش معنى وجدك ضالا فهدى؟ ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ الله يمتن عليه. نعم. الآن في مسير الإنسان في الطريق في الصحراء، اللي ضل عن الطريق نوعين: واحد مسك الطريق الخطأ، واحد تائه واقف في المنتصف ما يدري الطريق هنا ولا هنا، لكن هو واقف. فيأتي شخص ويهديه، يقول لي ترى الطريق اللي فيه من جاه هذا، فيمشي فيه. واحد لا، أصلا طرق سلك الطريق السيء. كلهم يطلق عليهم ضل، ظل في الصحراء. اللي ظل في الصحراء اللي سلك الطريق الخطأ، واللي وقف وتايه ما يدري أي الطريقين. النبي صلى الله عليه وسلم أي نوعين؟ الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني، هو ما سلك الطريق الخطأ، ما ذكر أنه عبد الأصنام ولا ذبح الأوثان، وكما مر معنا أن قال لخديجة: ما أبغضت شيء كبغضي الأصنام والأوثان. لكن كان كما قلنا قبل قليل بينهم وبين أقرب نبي 600 سنة، وزيد بن عمر طوف الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف خبر، طوف الأرض كلها، ذهب إلى سوريا وذهب إلى تركيا وذهب إلى العراق يبحث عن الدين الحق. وكل ما جاء لأحد، أخذنا قصة، قال: الدين الذي تبحث عنه دين إبراهيم لا يوجد الآن، لكن ارجع إلى بلادك وسيبعث الله من يجدد دين إبراهيم. فهو كان يعرف أن الناس على خطأ، على ضلال، لكن ما كان يعرف الطريق اللي طريق الهداية. معه أصل التوحيد، معه أصل إنكار هؤلاء، ما كان ينكر عليهم ولا كان يوافقهم، تركهم. هذا معنى وجدك ضالا فهدى، وأيضا ضالا عن الوحي فهداك له، ومثل هذه المعاني. ولذلك الرسل إذا قالت لقومهم: لا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أي في إقرارنا على الخطأ، هذه الملة، السكوت عنا. والأثر اللي بعده: يقول أنس بن مالك بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من مولده، وكذلك اللي بعده وكذلك اللي بعده. قال بعث ابن 40، ثم كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. قال ابن سعد هذا قول أنس أنه كان بمكة 10 سنين ولم يكن يقوله غيره. لكن ما وجه قول أنس؟ بعدين صدع. إيه إنما حسب 3 سنين اللي هي مدة النبوة اللي ما أمر بها في الصدع، حسب 10 اللي فيها صدع والعشر اللي في المدينة، والثلاث الأولى ما حسبها وستأتي إن شاء الله الآن. وكذلك في أثر بعده عن عامر، لكن هذا أيضا سيعقب عليه بن سعد. قال أنزلت عليه النبوة وهو بن 40 سنة، وكان معه إسرافيل 3 سنين، ثم عزل عنه إسرافيل وقرن به جبريل 10 سنين بمكة وعشر سنين مهاجرة بالمدينة، فقبض عليه الصلاة والسلام وهو بن 63 سنة. يقول محمد بن سعد فذكرت هذا لمحمد بن عمر اللي هو الواقدي، فقال ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. مسألة إسرافيل يمكن أن هذا يعني ما يعرف، لكن مسألة فيه 3 سنين في 10 في مكة هذا شبه متواتر، 3 نبوة والعشر رسالة يعني صدع، وسيأتي تفاصيلها يعني أنت الآن تتضح لك الصورة قليلا قليلا. وقال زرارة بن أوفاء القرن 120 سنة، القرن يعني الأجيال اللي تحتمل القرن 120. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرن كان آخره العام الذي مات فيه يزيد بن معاوية اللي هو عام 64، هذا آخر القرن اللي كان هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود، تحتمل ألوان الناس وتحتمل ما قال عبد الملك الأحمر الناس والأسود الجن، الأسودة الجن، بعث إلى الجن والإنس. وقال الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا رسول من أدركت حيا ومن يولد بعدي، يعني منذر لهم نذير. وقال أيضا في حديث خالد بن معدان بعثت إلى الناس كافة، فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب، فإن لم يستجيبوا فإلى قريش، فإن لم يستجيبوا فإلى بني هاشم، فإن لم يستجيبوا لي فإلي وحدي. إنما هي نذارة، أنذر نفسي، آخر شيء أنذر نفسي. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون. وفي الأثر اللي بعده أنا خاتم 1000 نبي أو أكثر هو آخرهم عليه الصلاة والسلام. وفي أثر أن قال بعثت على إثر 8000 من الأنبياء، منهم 4000 نبي من بني إسرائيل. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب بماذا بعث عليه الصلاة والسلام؟ هذا عمره، وهذا الناس اللي قبله، وهذا النطاق اللي دعوته الأحمر والأسود وإلى الناس كافة. بماذا بعث؟ طيب الأثر الأول قال عليه الصلاة والسلام هذه مادة بعثته، بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة، الحنيفية ملة إبراهيم، والسمحة سمحة في الشرائع ومتكاملة ومتشددة في العقائد، هذه الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد، متكاملة ومغلقة لكل الأبواب التي ينفذ منها الشرك، حتى في أشياء مسموحة لمن قبلنا ممنوعة عندنا مثل سجود الاحترام وغيره. أما في الشرائع لا، فيها سماحة ليست في من قبلنا، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذا واحد. في الأثر الثاني حديث أبي هريرة قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الخلق يطلق على ماذا؟ يطلق على الدين، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى دين عظيم، ويطلق على الأخلاق. فهو عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الدين، الدين الصالح يتممه ويذهب الفاسد، وصالح الأخلاق بمعنى الأخلاق اللي عند العرب، الصالح منها يتممه. شو معنى التمام؟ اللي فيه نقص يكمله، واللي فيه زيادة يرده، لأن أحيانا يكون الخلق زايد، مثل وأد البنات ما الذي حملهم عليه؟ غيرة، إفراط في الأنفة أو إفراط في الغيرة، حتى أدابهم إلى أن يأيدوا البنات خوفا من العار والفضيحة، هذا خلق زايد. أصل الغيرة صحيح والأنفة صحيح، لكن أفرطوا فيه، وتجد عندهم أخلاق تحتاج إلى رفع نازلة شوي، مثل الرحمة ومثل غيره. والأثر اللي بعده قال عليه الصلاة والسلام: تعلمون أني رحمة مهداة، رحمة مهداة، رحمة للعالم كله. قال: بعثت لرفع أقوام ووضع آخرين. يعني هذه النتيجة اللي تحصل من بعثته، أقوام سيرتفعون حتى الموالي، وأقوام سيتضعون حتى السادة والرؤوس. من أطاعه رفعه الله، ومن عصاه وضعه الله. فكأن عليه الصلاة والسلام وضع بعث لإعادة الموازين، كرمكم عند الله أتقاكم، حتى يكون الرفعة هي الرفعة عند الله، والضعة هي الضعة عند الله، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وقال: إنما بعث لأتمم حسن الأخلاق. وقال: أمرت أن أقاتل الناس. إذا بعث بالسيف أيضا، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله، وأنزل الله في كتابه. وذكر قوما قد استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. بعدين بما فسروها؟ ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. معناه اللي يقول لا إله إلا الله ولا يترك آلهته أو قبوره أو أوليائه ليعبدهم أو أضرحته، ما تنفعه مثقال ذرة، بل تكون حجة عليه. لأن حتى المشركين اللي يقولون، يقال لهم قولوا لا إله إلا الله، فيقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أول شيء في كلمة التوحيد ترك الآلهة الباطلة والبراءة منها ومن أهلها. والأثر اللي بعده مثله. ثم ذكر اليوم الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام. ما هو اليوم؟ يوم الاثنين. نبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وذكر آثار في ذلك. ونزل الملك عليه بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. إذن أول الوحي كان في رمضان. إذن الآن لو بتكتب تاريخ مفصل للسيرة، سيكون أول يوم في البعثة هو 17/9 من السنة الأولى للبعثة، والسنة الثالثة عشرة قبل الهجرة هذا اليوم. وهذا يدل عليه ماذا من القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأول شيء نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 40 سنة بالضبط في شهر ربيع الأول، لأنه ولد في ربيع الأول. وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي، جبرائيل أعظم وأشرف من في السماء، هو اللي كان ينزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم إياه. هذه بداية الدين، الدين هذا اللي نحن فيه، هذه بداية في جبل في مكة، وأنت داخل الآن إلى مكة على يمينك بالنسبة لأهل نجد، وأنت داخل على يمينك جبل حراء يسمونه الآن جبل النور. في ذلك الموضع، في قمة ذلك الجبل، يبدأ أول شيء من هذا الدين، وهو نزول جبريل على محمد بالقرآن وبداية الوحي. وش سبقه؟ سبقه خلوة النبي صلى الله عليه وسلم واعتزاله فترة طويلة كما ستقول عائشة. ذكر نزول الوحي. قال قتادة في قول الله تعالى: وأيدناه بروح القدس، قال جبريل. قالت عائشة: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة هذه شأنها عظيم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الرؤيا. وإذا أصبح صلى الصبح قال لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لأن الرؤيا جزء من النبوة، جزء من الوحي. الرؤيا هي إلقاء ملك في قلبك شيء من المستقبل برمز، بشارة أو نذارة، فيها شبه كبير بالرسالة هذه. الحين الرسالة ما هي؟ ملك ينزل على قلب محمد ويلقي عليه شيء، وأحيانا أشياء في المستقبل، والغرض منها بشارة ونذارة. الرؤية نفس الفكرة، ملك يلقي في قلبك شيء في المستقبل بشارة ونذارة، لكن الرؤية جزء من في بعض الألفاظ 46 وبعضها 70 وبعضها على حسب وضوح الرؤية ودقتها وصدقك. يعني الرؤية جزء من النبوة، لأن النبوة ما يمكن الشيطان يدخل، ما يمكن الشيطان يدخل بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ما دخل بينهم، ألقى على لسانه في أسمع الناس اللي أخذناها تلك الغرانيق العلى، ما يمكن. فتكون وحي صافي، نبوة صافية محفوظة، ولذلك حرست السماء بسبب نزول الوحي. الرؤية لا، هي فيها جزء من النبوة، وفيها بشارة، فيها نذارة، فيها أخبار بالمستقبل، وهي من الله والحلم من الشيطان، فيها ملك يلقي في قلبك، لكن حصانتك أنت من الشياطين تدخل بينك وبين الرؤية، أو تشوهها عليك، أو تدخل فيها تفاصيل، أو صدقك أنت في رؤياك، أو صدقك في اليقظة، كل هذا يضعف الجزء اللي من النبوة هذا، بحيث يكون أحيانا جزء من 70 جزء، وأحيانا جزء من 46 جزء، وأحيانا كذا على حسب الأحاديث، لكن هي فيها جزء من النبوة. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام حتى في الجاهلية كان أصدق الناس، ودائما الصادق في اليقظة تكون رؤياه صادقة، لأنه ما تعود على الكذب في اليقظة، فما ما ما تسلط الشياطين على رؤيا. قالت: فمكث على ذلك ما شاء الله، هذا رحمة من الله هيئة بالرؤى، وكان قبل ذلك يحب الاعتزال في هذا الغار، يمكث فيه ليالي طويلة ذوات العدد لوحده، ليلة مع نهاره، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، هو في رأس الجبل لوحده تفكر وتذكر وهكذا، سبحان الله، حتى صفى، وكان اللي يعني استعد للوحي، كان ينزل إلى خديجة ويتزود ويطلع الجبل مرة أخرى، وكل ما نفد الزاد نزل وأخذ وطلع، إلين قالت: حبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ايش معنى يتحنث؟ تعبد، قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء. يقول هنا عليه الصلاة والسلام، بين، يقول ابن عباس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو بأجياد، إذ رأى ملكا، هذا من رواية عكرمة، وهو ليس بأجياد، بحراء، إذ رأى ملكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء. شوف المنظر، ملك عظيم أغلق الأفق أمامه، واضع إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء، ويصيح: يا محمد، أنا جبريل. والناس لا عهد لهم بالنبوة، ليسوا بني إسرائيل يذكرون أخبار الأنبياء وكيف كان يأتون، ما يعرفون شيء، العرب من عهد إسماعيل سنين، مئات السنين، لا عهد لهم. فيقول: يا محمد، أنا جبريل، يا محمد، أنا جبريل. فذعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء، فرجع سريعا إلى خديجة فأخبرها خبره، وقال: يا خديجة، والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط، ولا الكهان، وإني لأخشى أن أكون كاهنا. ما الرابط؟ طيب، هو الآن يقول: والله ما أبغضت شيئا قط كبغضي لهذه الأصنام، وإني أخشى أن أكون كاهن. ما تكون كهانة إلا بعبادة غير الله، هم يفهمون هذا حتى في الجاهلية، لا تكون كهانة قط إلا أن تعبد غير الله. كيف يعلمونك الجن بالمستقبل؟ كيف يطلعون هم لهم مقاعد في السماء للسمع، يستمعون ويجون يعطونك الأخبار؟ الخدمات هذه ما يمكن تقديمها مجانا. فكان معروف عندهم أن كل كاهن يعني يرى أشياء غريبة ويتكهن، لابد له من عبادة الأصنام. فعليه الصلاة والسلام يقول: أكبر شيء أهمه من هذا المنظر اللي ما ألفه ولا عرفه، قال: أنا أخشى أن أكون كاهن، والكهانة ستجرني إلى عبادة الأصنام، وأنا ما أبغض شيئا قط كبغض الأصنام حتى في الجاهلية. لكن الله عز وجل من عليه بهذه المرأة الصالحة، لها منة في رقبة كل مسلم، هذه خديجة رضي الله عنها. قالت: كلا يا ابن عم، لا تقل ذلك، فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدا. شوف الإنسان إذا عرف نظام الملكوت يكون هو أعلم الناس حتى لو ما عنده علم. ترى النظام ماشي على سنن واحد، الجاهلية وفي الإسلام عند المسلم والكافر في نظام ماشي، بس أنت حاول تتعرف على هذا النظام، في سنن ماشية من يوم خلق الله الخليقة. شوف خديجة الآن ما عندها وحي ولا عندها حديث، ما بعد جاء ولا حديث ولا آية، لكنها فاهمة النظام. لماذا لا يخزيك الله أبدا؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وإن خلقك الكريم، لا يخزيك الله أبدا. إذن النظام اللي الله وضعه في الخلق ويعرفون المشرك قبل المسلم إن اللي يفعل الخير ويصل الرحم ويؤدي الأمانة ويصدق في الحديث لا يخزيه الله، وهذا وتحمل الكل وتعين على نواب الدار. وهذا أيضا قاله ابن الدثنة لأبي بكر لما قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخزى إنك لتصل الرحم، وذكر نفس الكلام اللي قالته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، مما دل على أن أبي بكر أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعل وش تقول العرب صناع المعروف تقي مصارع السوء، صناع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الخزي، ما يخزيه الله عز وجل حتى لو كان كافر، هذا نصيبه في الدنيا. قالت وإن خلقك لكريم، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهي أول مرة أتته فأخبرته ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة والله إن ابن عمك لصادق، وإن هذا لبدء نبوة، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر يعني جبريل، فمريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيرا، لا يظن بربه إلا خير. ترى هذه ليست كهانة وليست شياطين، هذا الناموس الأكبر. وقالت خديجة، قال عليه الصلاة والسلام يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن أكون كاهنا، فقالت إن الله لا يفعل بك ذلك يا ابن عبد الله، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. شوف أثر هذه المرأة الطيبة في هذه اللحظات التي ما مرت على بشر في في في مثل النبي صلى الله عليه وسلم، محاله لا عهد له بالنبوة، وأمر يعني لولا أن الله ثبته ما يثبت، لكن تأتي هذه المرأة سبحان الله العظيم مدد من الله. وقال مرة أخرى يا خديجة إني أسمع صوتا وأرى ضوءا، أسمع صوت وأرى ضوء وإني أخشى أن يكون في جنن، فقالت لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة فذكرت له ذلك، فقال أن يكون صادقا فهذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن يبعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. قال محمد بن عباد بن جعفر كان أول، يقول بعض علمائنا كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآيات الخمس. قال فهذا صدرها الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حراء، ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله. وقال عبيد بن عمير أول سورة نزلت هذه، وفيه كلام الشيخ محمد عبد الوهاب إن شاء الله يأتينا المقارنة بين اقرأ والمدثر، ذكر مقارنات عجيبة بينه. وقال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل، فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه. أين ثبير؟ مقابل الحراء. ثبير هو الجبل المقابل الحراء، يعني أنت داخل مكة الآن، الجبل اللي على يمينك حراء والجبل اللي على يسارك بينك وبين منى ثبير، متقابلات، وهو مشرف أيضا على ميدان العدل، وحراء أيضا مشرف على ميدان العدل اللي فيه المقابر الآن. قالت فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال سمع صوتا من السماء، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صعقا للصوت، ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا عليه، يقول يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. تثبيت، ترى هذا أصل في البخاري، أن قال عليه الصلاة والسلام كدت أن أتردى من الجبال، كدت أن أتردى من الجبال، يعني أمر ما يطيقه أحد لولا أن الله ثبته. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي ورا بعض ورا بعض ورا حمي. وقال قيل له عليه الصلاة والسلام قيل لي يا محمد لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعي قلبك، يعني ما دمت في فترة الرسالة اللي ينام عينك فقط، أما عينك أذنك تسمع، حتى هو نايم أذنه تسمع وقلبه يعي، ما ينام إلا عينه فقط، وهكذا الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فنامت عيني ووعى قلبي وسمعت أذني. هذا بداية الوحي. ثم ذكر عاد آخر شيء شدة نزول الوحي عليه إلى بداية الدعوة. قال آخر باب ذكر شدة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. قال أول أثر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه، هذا أمر متواتر أنه يصيبه كرب عظيم حتى أنه في اليوم الشاتي تفصد منه العرق ويتربد وجهه ويصيبه يعني أمر شديد من نزول الوحي. لماذا؟ ثقة الحق. يأتي بجبرائيل من رب العالمين حديث عهد لم يشب بأفكار الناس وآرائهم، حق صافي ينزل بجبريل على قلب محمد ثقيل جدا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يريدون أن يترك هذا ونتتبع آرائهم وأفكارهم وعواطفهم وما تدونوه في الكتب. بئست والله البضاعة، بئست التجارة، إذا تركنا هذا الوحي الثقيل الصافي اللي نزل على قلب محمد وفسره وفسر أصحابه وروح نتتبع آرائهم اللي ملأت الكتب وأفكارهم، والله بئست التجارة، خسرانين 100%. وقال هنا أثر عكرمة يتوقع دائما، إن قال وقذ لذلك ساعة يعني يصيبه، لكن بعض الآثار عن عكرمة تتوقع. وقال الدوسي رأيت أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه على راحلته فترغو الراحلة وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها تتفصم أو تنقسم، فربما بركت وربما قامت موتدة يديها، تجعل يديها كالوتد من شدة ما فوق حتى يسرع عنه من ثقل الوحي، وإنه ليتحدر منه مثل الجمان عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل فذلك يتفلت مني، ويأتيني في شيء مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذلك لا يتفلت مني. وقال الحارث بن هشام يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وش معنى صلصلة الجرس؟ الصوت، صوت الجرس إذا تسحب على صفاه ولا على شيء ولا سلسلة له صوت عظيم، هذا اللي يأتيني. قالوا هذا أشد علي فينفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت، لأن الله قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان عليه الصلاة والسلام أول أمر يجتهد أن يحفظ، فقال الله لا نحن سنثبت في قلبك لكن أنت استمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني رجل لرجل فأعي ما أقول. قالت عائشة ولقد رأيت عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه ليتفصد عرقا. والأثر قبل الأخير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة، قال كان يتلقاه ويحرك شفتيه كي لا ينسى، ووصف ذلك ابن عباس ووصف ابن جبير إن كان يحرك شفتيه مثل اللي تحفظ الوحي، فأنزل الله عليه لا تحرك لسانك لتعجل به أي لتعجل بأخذه، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه توضيح لك، فإذا أي علينا أن نجمعه في صدرك قرآنه أن يقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي أنصت اتبع القراءة أنصت، ثم إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك فإن شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار إذا جاء جبريل يستمع فقط شدة انصات، وإذا سري عنه وإذا قد حفظ وجمع في صدر. وقال ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك بلسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة يحرك شفته، فأنزل الله هذه الآية علينا جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه علينا أن تقرأه. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع له، فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، نعمة من الله. هذا آخر بداية الوحي، وستأتي بداية الرسالة كيف دعا الناس وما هي الطريقة التي دعا بها الناس، ولذلك الأبواب القادمة مهمة في توضيح ملة إبراهيم كيف دعا للتوحيد حتى لا نجتهد نحن من عندنا.